نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس رجيم طريد العين ومن شياطين الانس والجن، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المعلوم والبديهي عند كل العباد أن لكل إنس قرين من الملائكة على اليمين وقرين من الجن على الشمال، وكذلك الإنسية قرينة من الملائكة على اليمين وقرينة من الجن على الشمال. القرناء مكانهم خارج الجسم، بالنسبة للقرناء من الملائكة لا يدخلون الجسم أبدا أبدا ولا يسحرون أبدا، لأن الملائكة لا تسحر، بل تكون قيود ذهبية أو حبال إبليسية يقيدون بها في الإنس أو الإنسية في مناطق الجسم، مثلا في كاحل الرجل اليمنى مثلا، وقد تطرقنا لهذا الامر في رقاب قبل، وهذا ليس موضوعنا اليوم. اما القرناء من الجن على الشمال هم يخترقون الجسم، وهذا محرم عليهم في كل الحالات، لان مكانهم هو خارج الجسم بجانب الاذن اليسرى. من بين الحالات واعمها التي يخترقون فيها الاجسام، يعني نذكر بعضها والتي تهمنا في هذه الرقية اليوم باذن الله. اولا الهروب من الابادسة، يعني بالرغم ان هؤلاء القرناء من الجن من جهة الشمال هم يخالطون ويجالسون ويتعاملون ويلهون مع الشياطين والملاعين وهكذا امور، الا انهم عندما يتسلط عليهم ابادسة ليفروا منهم، يعني لامر يقع بينهم لا يعنينا هذا، فانهم يعني يدخلون الجسم لكي يتحصنوا فيه، وهذا الاختراق محرم عليهم اصلا. ثانيا يسحر القرين او القرينة من الجن ويدخل الجسم، هذا القرين او القرينة. ثالثا يسحر القرين والقرينة من الجن ويثبت عليهم او يلتوي عليهم شياطين، اما علويين اذا كانت اسحار كونية نجمية طيفية، او شياطين سفليين وغالبا يكونوا على هيئة افاعي وكذلك اسماك، وكذلك اذا كانوا علويين يكونوا على هيئة يعني طيور واغلبهم خفافيش، يعني على هيئة بالتقريب، وهنا يكون الشياطين محصنين بالقرين. لهذا حتى في الدعاء ليس ان ندعو الله عز وجل بحرق الشياطين في الجسم، كأن ندعو الله عز وجل أن يحرق شياطين مثبتين على القرين أو القرينة. وأقول لكل القرناء من الجن، أنتم لستم من المنظرين، أنتم لستم من المنظرين كما يوهمونكم الأبالسة، بل كل قرين من الجن يموت بموت مقرونه من الإنس، والأبالسة يقنعونكم ليدفعونكم أن تكثروا الوسوسة للعباد بالانتحار، وتدفعون الإنسية والإنسية إلى الانتحار ويموت الإنسي وأنتم تحررون. لا والله، هذه لعبة منهم عليكم، بل أنتم تموتون بموت الإنسي، وأنت أيتها القرينة الجنية تموتين بموت الإنسية. كذلك مستحيل قرين من الجن يطير، عكس يعني لا أقول، لكن القرين من الجن لا يطير أبدا، كما يهمون بعض العباد ويتقولون المهم الحوار على القرين وكشف أمور لا يعرفها بشر إلا من وفقه الله عز وجل، لا أريد ذكرها إلا ما نحتاجه لنوضحه للعباد، لأن أغلب العقول تترجم الكلام بمعاني يعني سبحان الله، ويتقولون علينا إن تحدثنا في أمر معين، يعني يتقولون علينا ما لم نقله ويترجمون ويفسرون الأمور يعني سبحان الله. يعني أنا عندما أتحدث بجملة، جملتي واضحة بسيطة فيها فعل وفاعل ومفعول به وخبر وهكذا أشياء، يعني جملة إنشائية واضحة وكلامي واضح لا يحتاج إلى تأويل، لكن نجد يعني من العقول سبحان الله يعني تترجم الكلام بطريقة لا إله إلا هو عز وجل. ولهذا بإذن الله عز وجل لن نتحدث في أمور نتعمق في هذا الأمر أصلا، وإنما اخترت نقاط معينة نحتاجها في هذه الرقية بإذن الله، وهو التوجه للجبار السميع مجيب الدعاء في تقطيع الشياطين والأفاعي الملتويين والمثبتين بالقرناء من الجن، وإبطال الأسحار على القرناء من الجن، وإخراج القرناء من الجن من الأجسام، وتحريم دخولهم واختراقهم إلى الجسم. وهذا كله نتوجه به لله عز وجل، لأنه القادر المقتدر، لأنه الفعال سبحانه لما يريد، وأنه مجيب الدعاء. ونحن لا حول ولا قوة لنا إلا به عز وجل. وأقول من كان له هذه الإصابة يعني بين قوسين هم جل ليبا صراحة يعني سيحس بأعراض وأمور عديدة. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعوذ بعزة الله وعظمته وبعزة الله وقدرته وبعزة الله وسلطانها وبعز جلال الله وبعز عز الله من شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة الرب آخذ بناصيتها ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر ما تحت الطرى ومن شر كل القرناء من الجنة إن ربي على صراطنا مستقيم ومن شر كل سحر ما ظهر منه وما خفى ومن شر كل المؤامرات الإبليسية الدجالية ومن شر كل أظهار الكهنة واليهود والنصارى والبوذيين والمسونيين الذي يستهدفون بها الأمة الإسلامية ومن شر الأظهار النجمية الكونية الطيبية ومن شر كل من يستهدف عباد الله الموحدين ومن شر كل من يستهدفك أخي الموحدة ومن شر كل من يستهدفك أختي الموحدة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوة كل ضعيف وعون كل فقير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ملجأ كل هارب ومأوى كل خائف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غياث كل ملهوف ورجاء كل مضطر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقي بها أنفسنا وديننا وأهلنا ومالنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحارب ونواجه ونقاتل بها إبليس رجيما طريدا وشياطينه ومردته وأعوانه وجميع الإنس والجن وشرورهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نمتنع بها من ظلم من أراد ظلمنا من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننفس بها جسد من بغى علينا من جميع خلق الله. نكف بها عدوان من اعتدى علينا من جميع خلق الله. نضعف بها كيد من كادنا من جميع خلق الله. نزيل بها مكر من مكرنا من جميع خلق الله. نبطل بها سعي من سعي علينا من جميع خلق الله. نذل بها من جميع من تعزز علينا من جميع خلق الله. نوهن بها من أوهننا من جميع خلق الله. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم. نقسم بها من ظلمنا من جميع خلقك يا عظيم. نقدر بها على ذوي القدرة علينا من جميع خلقك. نستدفع بها شر من أرادنا من جميع خلقك يا عظيم. استعانتنا بعزك يا عظيم. القيامة استغاثة بقوتك يا قدير، استغاثة بقوتك يا قوي يا جبار، استجارة بقدرتك يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف، الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم، الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالد المتعال، البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني البانع الضار، فالنافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، خالق القرناء من الجن على شمال الإنس، عليم خبير بالقرناء من الجن الذين اخترقوا أجسام العباد الموحدين وإمائك الموحدات، عليم خبير بصير بكل قرينة وقرين والشياطين المتفردين الملتوين حولهم، عليم خبير بصير بكل قرين وقرينة مسحور ومسحورة، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تقطع وتمزق كل الشياطين المتثبتين على القرناء، أن تمزق وتقطع كل الشياطين المتبتين على القرناء من الجن، وتبطل كل سحر مسلط على عبدك في قرينها، وتبطل يا عظيم كل سحر مسلط على عبادك على قرنائهم من الجن، وأن تخرج هؤلاء القرناء من الجن، نسألك يا عظيم أن تقطع وتمزق كل الشياطين المتثبتين على القرناء من الجن، وتبطل كل سحر مسلط على عبادك في قرنائهم من الجن، وأن تخرج هؤلاء القرناء من الأجسام، وتجعل حجابا بين عبدك وقرينه من الجن يمنع اختراقه للجسم، وأن تجعل حجابا بين عبدك وقرينتها من الجن تمنع اختراقها للجسم يا حي يا قيوم. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تنزل مناشير تقطع وتمزق هؤلاء الشياطين المتثبتين والملتوين على هذه القرينة، وهذا القرين من الجن. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تنزل مناشير تقطع وتمزق هؤلاء الشياطين والشيطانات المتثبتين والملتوين على هذه القرينة، وهذا القرين من الجن. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تنزل مناشير تقطع وتمزق هؤلاء الشياطين والشيطانات المتثبتين والملتوين على هذه القرينة من الجن، المتثبتين والملتوين على هذا القرين من الجن. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تبطل كل سحر مسلط على أمتك في قرينتها من الجن، أن تبطل كل سحر مسلط على أمتك في قرينتها من الجن، أن تبطل كل سحر مسلط على أمتك في قرينتها من الجن. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تبطل كل سحر مسلط على عبدك في قريبه من الجن، أن تبطل كل سحر مسلط على عبدك في قريبه من الجن، أن تبطل كل سحر مسلط على عبدك في قريبه من الجن. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تبطل السحر الذي ثبت الذي ثبت تسلط القرينة من الجن والقرين من الجن. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تخرج القرينة من الجن من هذا الجسم، أن تخرج القرينة من هذا الجسم، أن تخرج القرينة من الجن من هذا الجسم، أن تخرج القرينة من الجن من هذا الجسم، أن تخرج القرينة من الجن من هذا الجسم، أن تخرج القرينة من الجن من هذا الجسم، أن تخرج القرين من الجن من هذا الجسم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال قائل منهم إني كان لي قرين، قال قائل منهم إني كان لي قرين، إني كان لي قرين، إني كان لي قرين، إني كان لي قرين. قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول وإنك لمن المصدقين، أَيْنَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيْنَا لَمَدِينُونَ. قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ.

بقيت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين فبئس القرين فبئس القرين فبئس القرين. بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. والذي ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. والذي ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أنكم في العذاب مشتركون. والذي ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نعوذ بالله منكم يا ملايين. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. للقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينها قال قرينها قال قرينها قال قرينها قال قرينها قال قرينها قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يمثل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أنت مكشوف أيها القرين من الجن الذي اخترقت الجسم. أنت مكشوف بيد الله عز وجل. أنت مكشوف بيد الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الغطاء مكشوف عنك بيد الله عز وجل. وحتى هذا الإنس يحس بثقلك في جهته اليسرى من ذراعه إلى رجليه. يحسك بيد الله عز وجل. الله الذي كشفك بيد الله عز وجل. والله عز وجل الذي يكشف الشياطين المثبتين معك والذين تحالفتم جميعا على هذا الإنس بما مكرتم. ويكفينا الله عز وجل عالم بكل مكركم. كششت أيتها القرينة الجنية بإذن الله عز وجل، كشفت يا قرينة يا جنية من الجهة اليسرى بإذن الله عز وجل، ونزع الله عز وجل غطاءك فكشفت. وما تحس هذه الأمة الآن من ثقال على جهتها اليسرى، وما تحسه من تحرك عينها اليسرى وحاجب العين اليسرى وفمها من الجهة اليسرى، وكل ما تحسه بإذن الله عز وجل. لأن الله عز وجل كاشفكم، كاشف الشياطين المثبتين عليه أيتها القرينة الجنية، والذين تحالفوا على هذه الإنسية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله منكم يا ملائين. أفأينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الذي يطلق المتلقيان عن اليمين وعن الشمال وعن الشمال وعن الشمال وعن الشمال وعن الشمال وعن الشمال وعن الشمال قيد. إذ يطلق المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قيد وعن الشمال قيد وعن الشمال قيد وعن الشمال قيد وعن الشمال قيد وعن الشمال قيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني أيها القرداء والشياطين، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله عز وجل رقيب كذلك على كل ما تقولونه وما توسوسون به وما تطرفونه وما تنكرون به على أمة الله وعلى هذا العبد الله عز وجل. يعني سبحان الله عز وجل، كل ما تقولتم به ووسوستم به بالليل والنهار، ووسوستكم في المنامات، ووسوستكم بالأمراض، وكل شيء يعني مكتوب محفوظ بإذن الله عز وجل. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القيا في جهنم كل كفار عنيد. القيا في جهنم كل كفار عنيد. القيا في جهنم كل كفار عنيد. كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. مناع للخير معتد مريب. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تجعل مناشير تقطع وتمزق هؤلاء الشياطين المثبتين والملتوين على هذه القرينة وهذا القرين من الجن. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تنزل وتجعل الآن مناشير تقطع وتمزق هؤلاء الشياطين المثبتين والملتوين على هذه القرينة وهذا القرين من الجن. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تجعل وتنزل مناشير تقطع وتمزق هؤلاء الشياطين المثبتين والملتوين على هذه القرينة وهذا القرين من الجن يا ليب. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تجعل مناشير الآن تقطع وتمزق هؤلاء الشياطين المثبتين والملتوين على هذه القرينة وهذا القرين من الجن. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تجعل مناشير تمزق وتقطع هؤلاء الشياطين المثبتين والملتوين على هذه القرينة وهذا القرين من الجنة. اللهم اجعل مناشير تمزق هذه الأفاعي اللعينة. اللهم اجعل الآن مناشير تمزق هذه الأفاعي السوداء اللعينة. اللهم اجعل الآن مناشير تمزق وتقطع رؤوس هذه الأفاعي اللعينة. اللهم اجعل الآن مناشير تمزق وتقطع هؤلاء الملايين الأفاعي المتبردين والملتوين على هذه القرينة المثبتين والملتوين على هذا القرين. اللهم اجعل يا عظيم مناشير تقطع وتمزق هذه الأفاعي اللعينة المثبتة والملتوية على هذه القرينة والقرين من الجن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تجعل لنا مناشير تقطع وتمزق هؤلاء الشياطين المثبتين والملتوين على هذه القرينة من الجن والملتوين على هذا القرين من الجن. اللهم اجعل عليهم مناشير تقطعهم تقطيعا يا عظيم. اللهم اجعل عليه بلانا مناشير تقطعهم تقطيعا يا قدير. نعوذ بالله منكم يا ملائين ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا من الذين كفروا ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم

خيرا هؤلاء مقطوعون مصبحين. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوعون مصبحين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوعون مقطوعون مقطوعون مقطوعون مقطوعون مقطوعون مصبحين. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أمرهم بينهم وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تقطع وتمزق هؤلاء الشياطين والشيطانات المتبتين والملتوين على هذه القرينة من الجن وعلى هذا القرين من الجن ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تبطل كل سحر مسلط على أمتك في قرينتها من الجنة. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تبطل كل سحر مسلط على أمتك في قرينتها من الجنة أن تبطل كل سحر مسلط على أبدك في قرينتها من الجنة. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تبطل كل سحر مسلط على أبدك في قرينتها من الجنة. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تبطل كل سحر مسلط على عبدك في قرينه من الجنة أن تبطل كل سحر مسلط على عبدك في قرينه من الجنة. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تبطل كل سحر مسلط على عبدك في قرينه من الجنة أن تبطل

الذي العظيم القادر المقتدر تخرج القرينة من الجن من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تخرج القرينة من الجن من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تخرج القرينة من الجن من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تخرج القرينة من الجن من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تخرج القرينة من الجن من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تخرجين يا قرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تخرجين يا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تخرجين يا قرينة من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تخرج يا قرين من هذا الجسم تخرج يا هذا قرين من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخرج القرين من الجن من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخرج القرين من الجن من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم يخرج القرين من الجن من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخرج يا قرين من الجن من هذا الجسم تخرج أيها القرين من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي خلقك يا قرين تخرج من هذا الجسم تخرج من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله نسألك بأسمائك الحسنى نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك فأن تجعل حجابا بين عبدك وقرينه من الجن يمنع هذا القرين من اختلاط هذا الجسم تجعل حجابا بين عبدك وقرينتها من الجن تمنع اختراق هذه القرينة لجسم عبدك يا عظيم نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تجعل حجابا بين عبدك وقرينه من الجن يمنع اختراق هذا القرين الجسم فلم تجعل حجابا بين عبدك وقرينتها من الجن حجابا يمنع اختراق هذه القرينة إلى جسم عبدك يا قدير نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تجعل حجابا بين عبدك وقرينه من الجن حجابا يمنع اختراق هذا القرين إلى جسم عبدك يا نيابة أن تجعل حجابا بين عبدك وقرينتها من الجن حجابا يمنع اختراق هذه قرينة لجسم أبدك يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مصدورا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مصدورا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مصدورا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مصدورا اللهم اجعل هذا الحجاب يا عظيم وإن أراد القرين أو القرينة الوسوسة أو إيذاء عبدك وأمتك أو اضطرار الجسم اللهم فاجعل وسوستهم ترد وأداهم يرد إليهم بهذا الحجاب عذابا ودمارا يا عظيم عذابا يا عظيم عذابا و أنت العليم بما يعذب هؤلاء القرناء اللهم اجعل هذا الحجاب يا عظيم إن أراد القرين أو القرينة الوسوسة أو الإذى أو الأذى فرد إليهم وسوسدهم وأذاهم بهذا الحجاب عذابا عذابا عذابا أنت أدرى به يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهما وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهما وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهما نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن بيننا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا آمنون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إنك الله العظيم الكبير البصير السميع مجيب الدعاء وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين